لكن في مكة لا يجوز، وأنت آثم بذلك لأنك أنت اللي تعلم عنه وأنت اللي دخلت، فأنت تأثم بهذا الذي هيأت له الدخول. ويجب على من علم بوجوده أنت أو غيرك يجب عليه أن يخرج منه، لا يجوز للكافر أن يمكث أن يدخل حدود الحرم، لا يدخل ولا حدود الأموال، لا يجوز هذا ولا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى منع دخول المشركين: يا أيها الذين آمنوا، إذا كنت مؤمن الله يخافك، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام عند هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغريكم الله من فضله، لا تخافين من الفقر، لا الله يغريكم متولى عناكم، لا تجاملون أحد، منعوهم من دخول الحرم. السائل يقول: هل يجوز للمريض بضيق التنفس استعمال البخاخ؟ هل يجوز للمريض بضيق التنفس يعني الصيام في وقت الصيام إذا كان اضطر إليه فلا بأس، ومع عدم الضرورة ينبغي تركه، لكنه إذا اضطر إليه فيجوز ولا يفطره إن شاء الله. نعم. السائل يقول: قدمت إلى مكة لغرض العمل والعمرة ولم أتمكن من الإحرام من الميقات، وبعد وصولي إلى مكة بأربعة أيام أحرمت من التنعيم وأديت العمرة، فهل هذه العمرة صحيحة علما بأنني فقير ولا أستطيع ذبح شاة، فهل علي شيء؟ نعم، العمرة صحيحة، لكن يجب عليك الكفارة، لأنك تقول أنك جيت لأجل العمل والعمرة، ما دام أنك ناوي للعمرة لا يجوز أن تتجاوز الميقات الذي حدده الرسول إلا بإحرام، فما دام أنك تجاوزت ودخلت مكة بدون إحرام ثم ذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة، العمرة صحيحة، لكن يجب عليك كفارة وهي تجاوزك الميقات بدون إحرام، والكفارة ذبح الشاة، تذبحها وتوزعها على الفقراء والمساكين بمكة المكرمة. فإذا كنت لا تستطيع كما تزعم إنك فقير ولا تستطيع، فعليك أن تصوم 10 أيام بدلا من هذه الشاة. السائل يقول: هل يجوز أن يتحلل المحرم من الإحرام بقص شعر نفسه بعد الانتهاء من أداء النسك، أم لا بد من شخص آخر يقص شعره؟ لا، ما هو بلازم، يجوز للمحرم إذا طاف وسعى ولم يبقى عليه إلا التقصير، لو كان هو معه مثلا مقص وقصر لنفسه يجوز، أو يقصر له واحد محرم مثله زميله، لو هو محرم يقصر له فلا بأس، إن قصر لنفسه أو قصر له زميله المحرم فهذا لا بأس به، أبن جائز. نعم. السائل يقول: لي أخت تصغر مني سنا، أصغر مني سنا، وهي تسكن مع زوجها، وإذا قامت بزيارة إلى بيتي لا تكلمني ولا أكلمها ولا تسلم علي، فما حكم ذلك؟ هل أنا آثم؟ ما فائدة الزيارة؟ كانت تجي ولا تكلم ولا كلمة، ما استفادت من هذه ما هي بزيارة. الزيارة يأتي للسلام والتلطف وإظهار المحبة وإظهار المودة، هذا الزيارة، أما هذا زيادة بغض هذا وعياذ بالله، أن تدخل ولا تكلم ولا كلمة، فهل واجب؟ ولكن أنت، النساء ضعيفة العقول، لكن أنت الرجل اللي عليك الشره، ينبغي أنك أنت تلاطفه وأنك تبتديها وتسلم عليها وتأخذ بخاطره وتحترمه، لا تقول والله أنا السبيل لازم هي اللي تفعل كذا، لا، هذا ما ينبغي منك، ما يبغى هذه صلة الرحم، صلة الرحم أنك تلاطف حتى ولو كان أنه معاديك، ولو كان أنه يتكلم فيك، ولو كان أنه ما يبيك، ينبغي انك انت اللي تلاطفه وتظهر له المحبة وتظهر له المودة وتبدأ بالسلام، هذا النبي يقول: ليس الواصل بالمكافي، الواصل ليس الواصل بالمكافي، لكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، هم يقطعونه، مثل ما قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ان لي اقارب أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويحرموني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحسن إليهم ويسيئون إلي،